إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي كن نصيري كن معيني وكن سندي وثبت لي يقيني إلهي كن نصيري كن معيني وكن سندي وثبت لي يقيني فهذا الكون يملأني شجونا وليس هناك بعدك من يقيني وليس هناك بعدك من يقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنت إله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق الكون وما فيه ومن فيه، باعث الأنبياء جميعا والمرسلين عليهم الصلاة وأجل التسليم، رب آدم وإبراهيم وموسى ورب عيسى ومريم عليهم السلام ولو كره المشركون الكافرون، والصلاة والسلام على خير ولد آدم أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة والهدى، نبي الحب والأمن والسلام، خاتم الأنبياء والمرسلين، أكرم من ولد على الأرض خلقا وحكمة وطاعة لربه وعبودية لجلاله عز وجل، علم الناس أدب المشي والوقوف والسلام والكلام والسمع والإبصار، محمد صلى الله عليه وسلم بين للبشرية موازين الحق والعدل في العادات والعبادات والمعاملات، محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الشرك والتوحيد وفرق بين الكفر والإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم سبق البشر جميعا في إقرار الحقوق للصغار والكبار، النساء والرجال، للشيوخ والشباب، للأغنياء، للفقراء، وأتم الله على يديه ما أحل لعباده وما حرم صلى الله عليه وسلم، وخط بيديه الشريفتين أعلى وأسمى وأكمل مواثيق الحقوق والواجبات بين العباد والبلاد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، طال البعاد بيني وبينكم، وكنا دائما على موعد شبه يومي مع نصرة خير الأنبياء وخاتم المرسلين، لكن مشيئة الله أرادت أن يتوقف البرق، فتوقفت رسالتنا وتعطلت سفينتنا عن الإبحار في وقت مكنا فيه 1000 مسلم منكم، 1000 مسلم منكم من الغيورين حقا وصدقا على دينهم، ولا نزكيكم على الله عز وجل، 1000 مسلم من بين 1 مليار مسلم آلمهم حقا وصدقا وعملا سب وشتم النبي صلى الله عليه وسلم والاعتداء على مقدسات الإسلام والمسلمين، فبذلوا لنا المال ولكن في صمت جميل، تجاوزوا شعار أهل الشعارات بأبي وأنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما 1000 مسلم هؤلاء قالوا بمالي ومال عيالي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا حقا الأولون السابقون أهل إيمان صدقه العمل، فأعانونا على رسالتنا لنقوم بفرض من فروض الجهاد كفاية عن الأمة وعلماء الأمة وشيوخ الأمة ودعاة الأمة وكبار الأمة، فنصرونا وبذلوا لأجلنا ودعوا لنا، فلهم مني خالص الشكر والحمد بعد الله عز وجل، فهم الذين أعطوا وبذلوا، وكان العطاء كبيرا لم يكن هينا بل كان حقا كبيرا وكبيرا جدا، فقد بلغ بحمد الله تعالى وهذه مفاجأة، بلغ عطاء الألف مسلم هؤلاء من بين المليار مسلم 1.5 مليون من الجنيهات المصرية، 1.5 مليون من الجنيهات المصرية، أكثر من 0.5 مليون جنيه مصري كان من 10 إخوة وأخوات فقط، كان فقط من 10 إخوة وأخوات لنا في الله من قطر والسعودية والإمارات على وجه التحديد، بارك الله فيهم وأحسن إليهم وزادهم من فضله، سددت كلها للقمر الإصطناعي. وأقل قليلا من 1 مليون جنيه مصري من 700 أخ وأخت من أهل الخير والعطاء من المصريين، لكن كانت هناك نكهة خاصة بأموال المسلمين تختلف عن النكهة الجميلة والواضح فيها البذل والعطاء من الإخوة في قطر والسعودية والإمارات. في مصر من بين 700 أخ وأخت كان أكبر مبلغ بلغني منهم 20,000 جنيه من 3 أفراد فقط، 15,000 من 4 أفراد فقط، 10,000 جنيه من 8 أفراد، 5,000 جنيه من 23 فردا. والقصد من هذا التفصيل البسيط السريع هو الإشارة إلى أمر مهم للغاية، أن المبالغ التي كانت تبدو بسيطة ومتواضعة في عيون أصحابها هي التي دعمت كتيبة الجهاد في سبيل الله بقناة الأمة دفاعا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على مدى 1.5 عام متواصلة. فنحمد الله العلي القدير على أن أبقى في أمة الإسلام أمثال هؤلاء من فاعل الخير والعطاء والبذل، الذين جددوا فينا الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير في أمتي إلى يوم الدين. صدقت يا رسول الله، الخير في أمتي إلى يوم الدين. فلهم الشكر ولهم الحمد، لهم الثناء، لهم العرفان بالفضل بعد الله عز وجل. أدعو الله العزيز الجبار الغني أن يديم عليهم نعمة البذل والعطاء، وأن يكثر من أمثالهم الذين أنعم الله عليهم بأن أرشدهم إلى خير وعاء وخير مصرف للصدقات والزكاة. نعم، قناة الأمة هي خير وعاء وخير مصرف للصدقات والزكوات بعد وعاء الجهاد الميداني في سبيل الله باتفاق علماء الأمة. فهنيئا لهم ما ربحوا، هنيئا لهم ما بذلوا، هنيئا لهم ما أعطوا، هنيئا لهم رضا الله عز وجل والبركة في مالهم وعيالهم وأهلهم وذويهم. والأسف كل الأسف لمن حرم نفسه بأي حجة ولأي حجة ولأي سبب من هذا الأجر الكبير، هذا البذل المقبول عند الله، على رأس البذل المقبول لدعم قناة انفردت في الدنيا كلها، وكانت قناة يتيمة وما زالت هي القناة اليتيمة الوحيدة في الدنيا التي حملت رسالة النصرة بأسلوب عملي موضوعي مباشر، لا لف ولا دوران ولا مداورة ولا مضاراة، إنما آذوا محمد صلى الله عليه وسلم فكشفنا عورة ما هم عليه من عقيدة. نص القرآن عندنا أنهم حرفوها دفاعا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، فعلنا ذلك. مع هذه العودة الحميدة يكون من المهم أن نتبرأ من لغط كثير حاول أن يروجه المتخاذلين والبخلاء والحاسدون ليطمئنوا أنفسهم أن عدم دعمهم للقناة حق لهم وهذا باطل قد بينهم الشيطان له. فقالوا إن وقف قناة الأمة كان بقرار أمني مصري، وهذا كذب ومحض افتراء ولا يمكن أن نقبله على أنفسنا، لأنه يسيء إلى فهمنا نحن ووعينا وتقديرنا للأمور، ثم هو أيضا يكون فضيحة لأمة الإسلام كلها. لو كان صدقا أن جهاز أمن في دولة إسلامية يمكن أن يصدر قرارا بوقف قناة فضائية تدافع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما لم يحدث ولن يحدث بمشيئة الله عز وجل. ذلك لأننا راعينا ابتداء ألا نوقع أجهزة الأمن في بلادنا في أي حرج سياسي أو وطني أمام أهلنا من المسيحيين في بلاد العرب، فتحملنا المشقة والتعب شديدين وأسسنا شركتنا في بلاد الغرب العلماني وبالتحديد في لندن، وانطلقنا من هناك بجهدنا من خارج حدود أمة العرب، وتحملنا مرارة السؤال المرهق من آلاف المسلمين حتى هذه اللحظة: لماذا لا تبث قناتكم على القمر نايلسات؟ فنرد عليهم ونقول: اعلموا أننا أحرص منكم على راحة أنفسنا، وأنه ما كان ممكنا أن نترك القمر نايلسات إلى سواه لو كان ذلك ممكنا لنا. ويؤجرنا الله عز وجل على غربتنا الدائمة خارج أمة العرب، وكفانا نصر الحبيب صلى الله عليه وسلم القائل: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. راضين بما قسمه الله لنا ومعتمدين على أمرين مهمين للغاية: الأول أن هناك توفيق من الله عز وجل، الثاني أن الله عز وجل وفق وهيأ لنا من أهل الخير والفضل والعطاء في أمة الإسلام ممن هيأ الله عز وجل قلوبهم وعقولهم وأفئدتهم إلى نصرة النبي العظيم، النبي محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وهيأ قلوبهم وعقولهم وأفئدتهم إلى فهم دور قناة الأمة المتميز عن أي قناة دعوية أخرى أو غير دعوية في تحقيق هذه النصرة. فخطوا بعطائهم وتقواهم الخالص لوجه الله مستقبل هذه القناة نحو بشريات الغد بمشيئة الله تعالى. وأول هذه البشريات تلك التي أزفها إليكم الآن، وهي بشرى عودة قناة الأمة الفضائية، خير قناة لخير أمة حبا في خير نبي بعد غياب دام أكثر من عام كامل، وهي بشرى لابد وقد أبهجت صدوركم وأسعدت قلوبكم جميعا، وهي عودة قد تبدو منقوصة وليست على المستوى التقني السابق، أعرف ذلك، ولكن ذلك يرجع في المقام الأول والأخير إلى قدرتنا المالية المحدودة جدا، حيث لن تكون هناك صورة متحركة على الشاشة، إنما صوت مع صور ثابتة التي تعرف ببرنامج باوربوينت في الإنترنت، لكنها بالنسبة لنا فضل من الله ونعمة، ونحمد الله على ذلك كثيرا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن نتطور بعطاء المسلمين وبذلهم في سبيل نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن نرى فيما أكرمنا الله به في هذه الشاشة الجديدة بهذا الأسلوب الجديد، نرى فيها مكاسبا، ولعله شيء نطمئن به أنفسنا ونرضي به ذاتنا. ولكن في الحقيقة وجدنا أنه من المهم أن نكون متواجدين بين المسلمين بأي صورة كانت، لأن الغياب ليس في صالحنا ولا في صالح المسلمين. فمما نراه محقق من مكاسب هذا النظام الجديد ونراه كبيرا للغاية، هو السماح لنا بالتواصل المباشر والحي مع مشاهدي القناة وضيوفها وعلمائها على الهواء مباشرة، وهو ما لم يكن متحققا من قبل لأسباب خارجة عن إرادتنا عن إرادتنا لا داعي للصوت فيه. مكتب آخر كنا أيضا محرومون منه، وهو مكتب أسميه أنا واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد. أول الثلاثة خدمة توفر خدمة الرسائل القصيرة SMS، وهذا لم يكن متوفرا لدينا سابقا. اثنين خدمة شريط إخباري خاص بنا، وهذا أيضا جديد ولم يكن في حوزتنا. والخدمة الثالثة والتي سئلنا عنها كثيرا وما كان يعلم السائل أننا لم نكن قادرين عليها لأسباب أيضا فوق إرادتنا، هي خدمة الشريط الإعلامي. فنحمد الله عز وجل أن هيأ لنا هذا المكسب ثلاثة في واحد أو واحد في ثلاثة. مكسب آخر هو المكسب الثالث تقريبا، إمكانية بث أي إعلان تجاري. لا بنشجع بقى، نشجع الآن من يمكن أن يدعمون القناة عن طريق الإعلانات التجارية لمؤسساتهم التجارية والصناعية وغير ذلك. فنقول أننا يمكن أن نبث أي إعلان تجاري خلال خمس دقائق من أي مكان في العالم، حيث يكون ومتى يكون عملنا التجاري ومندوبنا الإعلاني. فقط اتصل بنا هاتفيا، نكون في استجابتنا السريعة لك، وفورا تجد إعلانك على شاشة قناة الأمة بحمد الله تعالى. المكسب الرابع والكبير هو تحقيق لا مركزية في القرار ولا مركزية في المكان. فنحن بالنظام الجديد لا نحتاج مقرا بالحسب المفهوم التقليدي للقنوات القضائية، وذلك أيضا أننا لا نحتاج إلى استديو للتصوير وما يتعلق بذلك من خطوات فنية عديدة ومعقدة وصعبة ومكلفة. يقوم بث القناة أمامكم الآن فريق عمل على الإنترنت موزع على أكثر من خمس دول في خمس قارات من قارات العالم. كل واحد منهم يستطيع إدارة القناة في حالة الطوارئ. هو ما يسمح لكثير من الإخوة المسلمين من أصحاب المواهب المهنية والفنية في أي بلد من بلاد العالم أن يتنافسوا في تنمية وتطوير أداء قناتهم وقناتنا وقناتكم وقناة الأمة الإسلامية، كل حسب وقته وقدراته. المثال التطبيقي على هذه الخدمة الأخيرة أو هذا المكسب الرابع والأخير هو مجموعة برامجنا الجديدة والتي نذكر منها على سبيل المثال القصد برنامج الورشة. هذا البرنامج يقدمه أخ متخصص في معرفة الكتب المسيحية وأسرارها والقدرة على مناظرة القصص، خاصة الذين كانوا يقولون من يناظرنا. فها هنا ونحن الآن نستطيع أن نفتح الباب على مصراعيه أمام القصص وأمام الباحثين المسيحيين في المناظرة والحوار الحضاري الراقي. قد يكون اسم البرنامج غريبا للوهلة الأولى الورشة، لكنه في الحقيقة أصبح مصطلحا علميا معمولا به في المؤتمرات الدولية، إذ تقوم فكرة البرنامج على أن تتولى هذه الورشة المتخصصة رعاية وتخريج مئات من الشباب والفتيات المسلمين المتخصصين في هذا الفن من فنون الحوار بين الإسلام والديانات الأخرى. بمعنى أننا ندعم الآن مفاهيم والجهود المبذولة في مجال الحوار بين الإسلام والديانات الأخرى. هذا الشباب وهؤلاء الفتيات اللائي سوف يتعلمن هذا الفن من فنون الحوار ينتشرون في بقاع العالم ليمارسوهما عمليا وميدانيا، والبرنامج بمشيئة الله عز وجل سيكون من إعداد وتقديم الشيخ حسام عبد الله. كذلك من برامجنا أيضا الجديدة برنامج وجادلهم، ويعتمد هذا البرنامج على النقل المباشر من غرف المحادثة من خلال البرنامج المعروف باسم بلتوك على الإنترنت، وليس لدينا حساسية أو تحفظ تجاه أي اسم من أسماء الإخوة على الإطلاق من الأسماء التي يمكن أن ترغب في المشاركة، وليس لدينا أي حساسية أو تحفظ تجاه أي غرفة من غرف المحادثة الإسلامية المجاهدة في سبيل الله على الإنترنت. وهذا البرنامج من إعداد وتقديم الأستاذ خليل إبراهيم بدولة الكويت الشقيقة. برنامج ثالث وهو برنامج مفاجأة في الحقيقة ويلبي تعاطف وحاجة كثير من المسلمين ولله الحمد والمنة، واخترنا له اسم لطيف وجميل ورقيق هو الفضيحة. واختيار الاسم مقصود، فهو يتناسب مع قضيتنا. تقوم فكرة هذا البرنامج الفضيحة على نقل مباشر لبرامج القس القبيح، أظنكم تعرفون جيدا، ويكون معنا اثنين أو ثلاثة من طلبة العلم على الهواء مباشرة لفضح أكاذيب القس القبيح وضلالاته وجهالاته أولا بأول. أثناء برنامجه تكون إجابة طلبة العلم أو العلماء أو الشيوخ من ضيوفنا باختصار شديد أثناء البرنامج، وبعد أن ينتهي برنامجه يكون عطاء العلماء بالتفصيل والشرح لما طرح من قضايا أو مفاهيم أو مغلوطة أو كاذبة. وأيضا في هذا البرنامج ستكون فرصة لاستقبال أسئلة واستفسارات المشاهدين حول الحلقة بأسلوب حضاري راقي. وقصدنا في هذا البرنامج أيضا ليكون صورة عملية لتمثل خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية، وبيان الفارق بين خلق المسلم وخلق غير المسلم في الحوار الحضاري الراقي. وقد التزمنا في هذا البرنامج بعدم ذكر اسم هذا القس القبيح ولا اسم برنامجه ولا اسم قناته، حفاظا على طهارة ونظافة أذن المستمع المسلم الذي يشاهدنا ويستمع إلينا في هذه البرامج. البرنامج الرابع والحواري أيضا، وسيكون هناك تواصل بيننا وبين المشاهدين، سوف أقوم بتقديمه تحت عنوان هداية الحيارة. تتلخص فكرته في فتح الباب أمام المسلمين والمسيحيين الحيارة على السواء للسؤال على الهواء مباشرة دون مونتاج ودون تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة، للسؤال مباشرة عن أي سؤال وأي قضية وأي موضوع وأي باب من أبواب الإسلام العظيم. هذا الموضوع، هذا البرنامج هو نقلا لفكرة غرفة Christians Asking Us About إسلام المسيحيين يسألوننا عن الإسلام الموجودة على البلكون. حيث يكون معنا على الهواء مباشرة أيضا عدد من العلماء المسلمين المتخصصين في رد الافتراءات والجهالات والضلالات والتكذيب والكذب من أي مكان على وجه الأرض. البرنامج الخامس أيضا من هذه البرامج المتميزة التي كتبناها بهذا النظام الجديد، وما كان لنا أن نظهر به في حالة البث السابق، يسمى هذا البرنامج بلاغات ثقافة الحوار. بلاغات ثقافة الحوار هو عبارة عن رسائل شبه يومية تتفاعل مع حاجات المسلمين الجدد، تتفاعل مع حاجات المسلمين الجدد لحل مشكلاتهم القانونية والإدارية وتثقيفهم حول إجراءات إشهار إسلاميهم، استخراج شهادة الميلاد الجديدة بالاسم الجديد، استخراج بطاقة جديدة، أي أوراق خاصة بوضعهم الجديد وما يتعلق بذلك من أمور تيسر رعايتهم ودعم مواقفهم وإيجاد البدائل التي تتناسب مع حياتهم الجديدة. فهذا البرنامج غير برنامجي المعروف ثقافة الحوار. آخر وأجمل البشريات أننا نتطلع في المستقبل القريب، وسوف يحدد هذا أهل العطاء والبذل لقناة الأمة. نتطلع في المستقبل القريب جدا إلى البث على أقمار صناعية أخرى إلى جانب القمر الحالي عربسات، وذلك قبل 3 أشهر في مشيئة الله تعالى، لنغطي أكبر مساحة من الكرة الأرضية، كما أننا ننسق الآن وبالفعل مع بعض الشركات الإسلامية المتخصصة في البث الفضائي بأوروبا وأمريكا لبث قناة الأمة بنظام الكيبل ليشاهدنا ملايين المسلمين في بلاد الغرب وأمريكا أيضا، ليستشعروا أهمية هذا العطاء ويستفيدوا مما تعطيه هذه القناة ولا يتوفر في أي قناة فضائية أخرى. وذلك أكرر يفرض على المسلمين القادرين على بذل المال والقادرين على تصويت القناة بين أهل الخير للإسهام في تطوير أداء القناة ورسالة القناة واستمرار القناة وتوسيع رقعاتها الجغرافية، رقعة المستفيدين منها جغرافيا، وتعدد لغات البث في المستقبل القريب بمشيئة الله تعالى. أستشعر الإطالة، ولذلك أقول أنني محتاج إلى أن أختم معكم، فأقول في الختام أهنئكم ونفسي مرة ثانية وثالثة وعاشرة بعودة قناتكم قناة الأمة الفضائية على التردد من اليسار 12284، التردد مرة أخرى من اليسار 12284 عمودي عرفسة، ويمكنكم الرجوع إلى موقع القناة على الإنترنت الأمة.tv لمعرفة أي تفاصيل. ثم لا أملك بعد ذلك إلا تقديم الشكر والعرفان لكل من تابع هذا البيان ولكل من عقد العزم على وضع يده في أيدينا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة عملية علمية مباشرة، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وألا يفتننا بأقوالنا ولا أفعالنا، وأن تكون خطواتنا وجهودنا وسعينا لنا لا علينا، وألا يحرمنا وإياكم شفاعة وصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنة الرضوان. أحبابي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي كن نصيري، كن معيني، وكن سندي وثبت لي يقيني. إلهي كن نصيري، كن معيني، وكن سندي وثبت لي يقيني. فهذا الكون يملأني شجونا، وليس هناك بعدك من يقيني، وليس هناك بعدك من يقيني. وأنت إلهنا الرحمن فارحم، أنا الإنسان ذو روح وطين. وأنت إلهنا الرحمن فارحم، أنا الإنسان ذو روح وطين. خلقنا للعبادة غير أنا، غفلنا بل لهونا بل ضللنا. فهمتنا لنيل رغيف عيش، قصور زوجة مال بنينا. فهمتنا لنيل رغيف عيش، قصور زوجة مال بنينا. وهذا أمرنا في العقل عجاب، فغس الشيء قد أضحى ثمينا. يقول الجاهلون لقد ضللت، ويوشك أن يكون بك الجنون. أتحسب أن بلغت الرشد فردا، وهذا الأمر شان الأكثرين. أقول الله بينكم وبيني، فما جدوى نقاش الجاهلين. أقول الله بينكم وبيني، فما جدوى نقاش الجاهلين. أمن أجل الرغيف يكون هوني، ومن أجل المتاع أبيع ديني. ومن أجل المتاع أبيع ديني، لأبقى أسير دينار وزوج، وأحتبس الحقائق في سكوني.